وضم عين معداه وينظر ذا كسر كما لازم ذا ضم يحتمل عينا. وافرد الكسرة وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا زلواوي فاء كحن يحن حن يحن هذا اللازم كحن طلا هذا يكسر عينه حن يحن وضم عين معداه فإن كان متعديا يضم العين يضم عينه وضم عين معداه يعني حبه يحبه وهر يهر لكن هنا وجهان فإذا كان معدا يضم فذم الشخص غيره يذمه ذم يذم ها فيكون أصله ذمم ليس ذمم ذمم إذا ذم الرجل غيره يقال ذمم وإذا اتصف بالذمومة يقال ذمم واضح وليس ذمم مفهوم لأنه بدأ الأول والضم من فعل الزم في المضارع فعل مضارعه يفعل فذمم يذمم يذم خلاص طيب وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل فاعل يفعل وافرد الكسرة وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل بعدين تتكلم على فعل يفعل ويفعل إذن يقال ذمم يذمم غيره شيخ قالوا أن الكسرة من الملك الجوالي الشيخ هذا يذكرون بعد كلهم شبهوا القاعدة لا إفراد جاز الفتح والكسر جاز الفتح والكسر وهذه خلافة ذكر ما فيه وجهان وما شيخ يذكر فيها وجهان خص هذه بيت نعم وجهان فيه من يحسن ما وغيرها وحفتا عن بئس تيم وين صل ها ومضمر الشأن كل الأبيات حافظين أبيات الماضية السابقة حافظينها أقرأ أقرأ ترفع كان مبتدا شيخ كمان أنا حافظ 10 أبيات قادمة قادمة هاي ولا أنا ولا أنا في القادم ولا أنا في القادم كترونا في ال داخل كملوا كملوا الحرم بعد نديروا فكرونا هذا فنديروا إن شاء الله في لا مش صف في اللغة مثلث قطرب مثلث قطرب هذا جيد ها طيب مثلث قطرب المقصود منه الكلمات مثلثة ها مثلثة الحركة وقصرها على مثلث أوله ها هو قصرها على مثلث الأول ليس مثلث الوسط كملوا إن شاء الله مثلث الأول تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام والعرق في الكف السلام والكلام والكلام والكلام والسبت والسبت والسبت ها والسنة والسنة والسنة سنة وسنة وسنة ذكرونا بعد اللاميوي نقاش اللاميوي أحفظ أبيات الجديدة أنا في الجديد أحفظ ومضمر الشأن ينوي الجمع رحمه الله تعالى مضمر الشأن اسمنا نوي إن وقع موهم المستبان أنه امتنع وقد تزاد في وقد تزاد كان في حشم كما كان أصح علم من تقدم يحذفون ويكون الخبر وبعد إن ولو كثيرا لاشتهر وبعد أن تعبرت معناها تكب كمثل أما أن تبرى تقترب ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حتم ملتزم ومضمر الشأن اسمان إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع وقد تضاف كان في حشو كما أصح كان أصح علم من تقدم كان أصح علم من تقدم ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. هذه استبيت هذه خمسة والخمسة أخرى أعمال ليس وش قلت تقفنا عند هذا الشيء ما دي لا شيخ يا أصلا شيخ أسقطت مع أبيات لكن أنت أوقفني عند هذا البيت أنت أوقفت عند هذا البيت أي أحفظ إعمال ليس إعمال ليس أهمية ما دون إن مع بقاء النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف ورفع معطوف بلكن أو ببل بلكن أو ببل من بعد منصوب بمزم حيث حل بعد ما وليس جر بالخبر وبعد لا نفي كان قد يجر بدل كان قد يجر في النكرات أعميت كرسالة وقد تلي لا إن ذا العمل وإن ذا العمل أعمال ليس ما دون أعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكين صفة بس نفي إيه طيب اقرأ الأبيات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته ومضمر الشأن اسم ننوي إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. آخر بيت انتهينا إليه قوله الناظم قول الناظم ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر يعني أن كان وخواتها معمول خبرها لا يجوز أن يليها إلا فيما إذا كان ظرفا أو حرف جر يعني إذا كان الخبر يعمل فمعمولها لا يليها كان طعامك زيد أكان زيد آكلا طعامك كان زيد آكلا طعامك فلا يلي العامل وهو كان معمول الخبر فتكون كان طعامك زيد آكلا تقول كان زيد طعامك كان زيد آكلا طعامك وكان آكلا طعامك زيد وكان زيد طعامك آكلا وكان هذا أما أن تليها فلا وعطف على ذلك فقال ومضمر الشأن اسما إنوي إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع ماذا امتنع امتنع أن تأتي كان الأصل كان ثم اسمها ثم خبرها وخبر كان قد يكون عاملا هذا الذي يعمل فيه خبر كان زيد طعامك آكلا طعامك آكلا فاعل يعمل عمل الفعل فطعامك مفعول لآكل فطعامك مفعول لآكل فهذا الطعام هو معمول للخبر لا يلي العامل اللي هو كان فلا تقول كان طعامك زيد آكلا واضح هذا ممنوع تمام طيب إذا جاء في الكلام ما في كلام العرب ما فيه إشارة إلى ذلك ومضمر فقال إنوي المضمر يعني إذا جاء في كلام العرب ما هو على صورة الممنوعة فهنا انوي أن اسم كان موجود لكن هو ضمير الشأن، ومضمر الشأن اسم ينوي إن وقع موهم ما استبان أن ابتدأ. إذا وقع في كلام العرب على الصورة الممنوعة أو ما يتتوهم أنها ممنوعة، فليس المراد أن هذا جائز على لغة قليلة أو شذوذا، ولكن هناك ضمير الشأن منوي. فإذا تقول كان في المضارع ناقص واسمها ضمير الشأن تقديره هو، ثم يأتي محمول الخبر، لأن قلنا إذا كان زيد آكلا طعامك ويجوز كان زيد طعامك آكلا، فإذا كان آكلا طعامك زيد أو كان طعامك آكلا زيد، فهنا إنوي اسم كان ضمير الشأن، إنوي اسم كان ضمير الشأن كما قال هنا في قول الشاعر: قنافيذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا، بما كان عطية عود إياهم، عود إياهم، فإياهم مفعول عود وقد جاء بعد كان، وهذا ممنوع للبيت السابق. فهنا إنوي اسم كان ضمير الشأن، واضح؟ طيب شيخ، دائما يكون من الشأن، ضمير الشأن هو، ضمير الشأن هو، هو ضمير الشأن هو أو هي. وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. فكان تأتي على ثلاثة أقسام: تامة وناقصة، تامة تقتصر على الفاعل، وناقصة تحتاج إلى اسم وخبر يدخل على ما أصل مبتدا وخبر، وزائدة وهي المقصودة بهذا البيت، وهي ماذا المقصودة بهذا البيت. وضابطها أن تزاد بين الشيئين متلازمين، كزيد قائم فتكون زيد كان قائم، جاء الذي أكرمته، جاء الذي أكرمته، كان أكرمته. وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، يعني المقصود وقد تزاد كان في حشو ك كمثال ما كان أصح علم من تقدم، يعني ما أصح علم من تقدم، مثال رائع جدا، ما أصح علم من تقدم. حلقة أمس رجع، حلقة أمس هذه ترجع إيه؟ حلقة يوم أمس، حلقة أمس إيه، ذكرونا هذاك الأخر رشيدة هو القادم صح، فاتني ذلك. ما كان أصح علم من تقدم، هو جاءنا به ما كان أصح علم من تقدم، فهنا كان زائدة، فهنا كان ماذا؟ زائدة. وأكثر ما تزاد بلفظ الماضي، بلفظ الماضي لا تزاد بلفظ الأمر أو مضارع أو المصدر. ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، يعني يحذفون ماذا؟ كان، ويبقون خبرها، يعني إذا حذفت كان ويبقون الخبر، بمعنى كان واسمها يحذف فيبقى الخبر. قال صلى الله عليه وسلم: وخاصة بعد إن ولو، الناس يجزون بما قدمت أيديهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن خيرا، إن كان خير فخيرا وإن كان شرا فشرا. وقوله عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما، ولو كان خاتما. ويحذفونها ويقول الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل، ما قد قيل ما قيل إن صدقا، إن كان صدقا، إن كان ما قيل صدقا، وإن كان ما قيل كذبا. نعم. وبعد أن تعويض ما أنهرتك كمثلي، أما أن تبرا فقد، يعني قد تحذف كان بعد أن المصدرية ويعوض عنها بما، ويعوض عنها بما. وينشدون في هذا بيتا يقول فيه: أبا فراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع، أو الضبع لم تأكلهم الضبع. وهذا فيه سخرية منه، سخرية منه، يعني إذا كان كنت كثير القوم، أما أن أنت ذا نفر صاحب نفر يعني كثير، فإن قومي لم تأكلهم الضبع، يعني لم تأكلهم السنة الشديدة هذا، ولم تأكلهم الحرب، يعني هذا سخرية به، وإشارة إلى أن نفره وجماعته لا يفعلون شيئا. فأصلها أما أنت برا، يعني أما أنت ذا نفر، أما إن كنت أنت، أو أبا قاصد أن كنت أنت، أن كنت أنت ذا نفر، أن كنت أنت ذا نفر، فحذفت كنت وعوض عنها بما، فصارت أم أن ما أنت، ثم إدغمت النون في الماء فصارت أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم أو لم يأكلهم الضبع. ومن مضارع اللي كان منجزم يحذف نون وهو حذف ملتزم، هذا لا يلتزم، لا يلتزم دائما، ولكن قد يكون، قد يكون، وهذا بشروط. أوله كون هذا كان يأتي بصيغة المضارع، ومن مضارعه لكان منجزم، أن يكون مضارعا، تأتي كان بصيغة المضارع، وأن يكون ماذا؟ منجزم، وأن ينجزم، وأن لا يوقف عليه، وأن لا يوقف عليه. وأن لا وأن يأتي بعده ساكن وليس متحدث. متحرك يعني متصل، لا ولا يأتي بعده متحرك. نعم. اقرأ الأبيات. شرح. قال الشارح الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى بعد قول الناظم: ومضمر الشأن اسم ننوي إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع، يعني أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره أنه ولي كان وأخواتها معمول خبرها، فأوله على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن. ما ظاهره أنه ولي كان وأخواتها، كان وأخوا ولي، ما ظاهره أنه ولي كان وأخواتها منصوب، ما ظاهره أنه ولي، ولي الظاهر، ولي الظاهر كان، كان وبه محل المفعول به منصوب، كان مؤنث، أخواتها جمع مؤنث بلا وقع. أيوة. وذلك نحو قوله: قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. قنافذ، قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان، قنفذ جمع قنفذ، قنافذ جمع قنفذ، هداجون. نعم. الهداج مراد به هنا إيش قال؟ هو صيغة مفاعلة من الهج والهجان، مشية الشيخ. نعم. أيوة. بما كان إياهم عطية عودا. طيب أعرف قنافذ، قنافذ مبتدأ مرفوع. ما مبتدأ مرفوع لم ترفع يطع. لا ليش مبتدأ لك يا رب؟ لا يبتدأ بالنكرة إلا في مثل عند يزيد النمرة، ليس هذا إنما هو خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هم قنافذ. زيد هداجون، هداجون صفة. نعم جيد. حول، حول ظرف، ظرف مكان، ببيوتهم وهو مضاف، حول بيوتهم مضاف، وبيوتهم مضاف إليه، وهو مضاف وهم مضاف إليه. أيوة زيد ما عارف محمد بما ما اسم موصول. أيوة محل اسم جواب. أي نعم جيد. كان في عمار ناقش إياها، فإياها اسم كان أفعال متوقفة. لا حول به تبع مع البيت. إيش قلنا في البيت؟ ممنوع أن يلي عامل الخبر كان، يعني خبر لا. إذا جاء مثل ذلك فإننا ننوي اسم كان، واسم كان هو ضمير مستتر، هو ضمير ضمير الشعب غيره هو. وإياه منصوب إياه مفعول به معمول لعود، والخبر هنا لا عطية خلينا عطية شيء عطية شيء، لأنه نوينا اسم كان ضمير الشأن. عطية عودهم، عطية عودهم إياهم، عود إياهم. لا خلينا بعدين هذا، خلينا في ما اسم كان، ما اسم كان. واضح يا جماعة مش واضح في البيت، البيت واضح. لا يوجد إياهم مفعول مقدم على عامله وهو عوده. طيب وعطية مبتدأ مرفوع عن طرف الضمة. أيوة. وعلى هذا خبر. طيب. إذا أعربنا على الظاهر ماذا نقول؟ عود فعل. بدون أن ننوي. عود فعل وفاعله. نقول كان اسم في الماضي ناقص وإياهم مفعول به لعود، وعطية اسم كان وعود فعل وفاعل ومفعول به محذوف جملة فعلية خبر. خبر كان صح؟ ولكن نقع في ماذا؟ نقع في الممنوع، نقع في الممنوع، وهو أن معمول الخبر جاء بعد كان مباشر، والأصل أن معمول الخبر لا يلي كان مباشر، وإنما يأتي لأنما يأتي مفصولا عنه. فإن وجدنا في كلام العرب ما يهم ذلك قلنا نأتي بضمير واضح. الأصل أنه ماذا؟ الاسم كان ضمير الشأن، ضمير الشأن واضح. هذا إعراب بحسب الظاهر وهو إعراب الكوفيين، والصواب غيره. فنقول ضمير اسم كان ضمير الشأن، وإياهم مفعول لعود، عطية مبتدأ، وعود خبر، عود فعل فاعل خبر المبتدأ الثاني، والجملة الاسمية كلها هي اسم هي و بما كان إياهم عطية. لا لا لا كنا خبر، خبر كان، خبر كان جيد، خبر كان. نعم محمد واضح زيد. فهذا ظاهره أنه مثل كان طعامك زيد آكلا، وإحنا قلنا أن هذا ممنوع، ويتخرج ويتخرج على أن في كان، يعني نخرج من هذا الإشكال، ضميرا مستترا هو ضمير الشأن وهو اسم كان. نعم. ومما ظاهره أنه مثل كان طعامك آكلا زيد قوله، فأصبحوا والنوى عالي معرسهم، وليس كل النوى تلقي المساكين. فأصبحوا والنوى عالي معرسهم، والنوى عالي معرسهم، قال عرس للشيء إذا نزل بالمكان ليلا، وليس كل النوى تلقي المساكين، وليس التقدير، وليس المساكين تلقي كل النوى، وليس المساكين تلقي كل النوى. الحمد لله الحمد لله. ومما ظاهره ايوه وصل، ومما ظاهره ومما ظاهره أنه مثل كان طعامك آكلا زيد أيوة. قوله فأصبحوا والنوى عالي معرسهم، وليس كل النوى تلقي المساكين. أيوة. إذا قرئ بالتاء المثناة من فوق فيخرج البيتان على إضمار الشأن. أي نعم. فأصبح هو النوى آل معرفتهم وليس كل النوى تلقي. إذا كان قرئ بالتاء تلقي. والتقدير في الأول بما كان هو. أي نعم. أي الشأن. فضمير الشأن اسم كان. بما كان إياهم عطية عودة. أيوة. وعطية مبتدأ وعود خبر. إيه؟ وإياهم مفعول عود. أيوة. والجملة من المبتدأ وخبره خبر كان كما ذكرنا. فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر. أيوة. لأن اسمها مضمر قبل المعمول. أيوة. والتقدير في البيت الثاني وليس هو أي الشأن. فضمير الشأن اسم ليس. وكل النوى منصوب بتلقي. وتلقي المساكين فعل وفاعل والمجموع خبر ليس. هذا بعض ما قيل في البيتين. في البيتين. لكن هنا قال إذا كان إن قرئ بالتاء المثنات من فوق. ها؟ وليس كل النوى تلقي المساكين. وليس كل النوى تلقي المساكين. إذا قرئ بهذا. فإن قرئ بغيره يعني بالياء لا يرد الإشكال. لا يرد الإشكال. واضح. إيش قال الشيخ محي الدين هنا؟ ماذا علق؟ لم يعلق بشيء. البيت هذا فيه كلام طويل على كل حال. ليس هذا محل ذلك. نأخذه في درس لاحق. أقرأ. وقد تزاد. وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. مفهوم توجيه البيت الثاني. وليس واسمه ضمير الشأن. اسمه ضمير الشأن به هو هو. نعم. قال كان على ثلاثة أقسام. أحدها الناقصة والثاني التامة وقد تقدم ذكرهما. والثالثة الزائدة وهي المقصودة بهذا البيت. وقد ذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين كالمبتدأ وخبره نحو زيد كان قائم، والفعل ومرفوعه نحو لم يوجد كان مثلك، والصلة والموصول نحو جاء الذي كان أكرمته، والصفة والموصوف نحو مررت برجل كان قائم. وهذا يفهم أيضا من إطلاق قول المصنف وقد تزاد كان في حشو، وإنما تنقاس زيادتها بين ما وفعل التعجب نحو ما كان أصح علم من تقدم، ولا تزاد في غيره إلا سماعا. أيوة. ولا تزاد في غيره إلا سماعا. أيوة. وقد سمعت زيادتها بين الفعل ومرفوعه كقولهم ولدت فاطمة بنت الخرش بالأنمارية الكملة من بني عبس لم يوجد كان أفضل من أفضل منه. الفعل مرفوع. وقد تصف في هذا السماع لكل. أيوه. وقد سمع أيضا زيادتها بين الصفة والموصوف كقوله فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرامي. وشذ زيادتها بين حرف الجر وكيف فبحسب ما قبلها وكيف استفهام مصول به التعجب هو منصوب حال من الفاعل لو ضمير مستتر في فعل المحذوف. كيف إذا مررت بدار ظرف إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافت لشرط منصوب بجوابه مررت فعل وفاعل بدار ترى مرغم تعليق مررت ودار مضاف وقوم مضاف إليه. فكيف إذا مررت بدار قوم وحرف جيران معطوف لنا جار ومجرور أيضا متعلق بجيران تعلق بجيران. نعم تعلق لنا. طيب لا نعم تعلق بنا بمررت ها أو بجيران. لكن إذا أهملنا كان إذا قلنا كان زائدة وكان هنا على أنها زائدة كرام وجيران لنا كرام صفة لجيران صفة لجيران. وقد يقال لنا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان مقدم عليها. وكانوا كان اسم في المضارع الناقص والواو اسمها نعم كان لا كرام لا صفة للجيران إيه تبقى تبقى صفة للجيران كرام تبقى صفة للجيران نعم لكن ولأنها زائدة فكما ذكرنا ها ها قلنا لنا إذا لم نقل زائدة فهنا ذكرها بين الصفة والموصوف زيدت بين الصفة والموصوف وشد زيادتها وشد زيادتها بين حرف الجر ومجروره كقوله سرات بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العرابي هذا قليل أو شذوذا وأكثر ما تزاد بلفظ الماضي وقد شدت زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل بن أبي طالب أنت تكون ماجد النبيل إذا تهب شمأل بليل قليل زيادتها بالمضارع قال ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إن كقوله قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل التقدير إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا وبعد لو كقولك ائتني بدابة ولو حمارا أي ولو كان المأتي به حمارا وقد شذ حذفها بعد لدن كقوله من لد شولا فإلى ائتلائها التقدير من لد أن كانت شولا وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب قال ذكر في هذا البيت أن كان تحذف بعد أن المصدرية ويعوض عنها ما ويبقى اسمها وخبرها نحو أما أنت برا فاقترب والأصل أن كنت برا فاقترب فحذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء أن كنت حذفنا كان فصار التاء لوحده كان متصلا صار منفصلا أن أنت برا فصار أن أنت برا ثم أتي بما عوضا عن كان حذفنا كان عوضنا عنها ما صارت أن ما أنت فصار أن ما أنت برا ثم أدغمت النون في الميم فصار أما أنت برا ومثله قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع فأن مصدرية وما زائدة عوضا عن كان وأنت اسم كان المحذوفة وذا نفر خبرها ولا يجوز الجمع بين كان وما لكون ما عوضا عنها ولا لكون ما عوضا عنها ولا بدل المبدل منه لا يجمع بينهما ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض وأجاز ذلك المبرد فيقول أما كنت منطلقا انطلقت ولم يسمع من لسان العرب حذف كان هذا قول مبرد وإلا فيقال أما أنت منطلقا انطلقت فمنطلقا خبر نعم ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض ما عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب كما مثل به المصنف ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو أما أنا منطلقا انطلقت لسمع هو هذا حذف كان واسمها إذا كان ضميرا مخاطب أما أنت نعم والأصل أن كنت منطلقا ولا مع الظاهر نحو أما زيد ذاهبا انطلقت وإنما مع الضمير والقياس جوازهما كما جاز مع المخاطب لأنه لا مانع لأنه يلحق به فهو مثله والأصل أن كان زيد ذاهبا انطلقت وقد مثل سبويه رحمه الله في كتابه بأما زيد ذاهبا يعني أن كان زيد ذاهبا فالذي نقل عن العرب هو اقتصاره على هذا أنه يعوض إذا جاءت كان واسمها وخبرها بعد أن المصدرية فإنه تحذف كان وكان اسمها ضميرا تحذف كان ويعوض عنها بما عن ضمير عنها بما ثم يقع الإدغام أن كنت برا فيحذف كان وينقلب الضمير المتصل إلى منفصل أن أنت ثم يعوض عن كان بما صير أما أنت برا فهذا فيما لو كان متصلا بضمير المخاطب يفعل هذا. فإن كان بضمير المتكلم فقال لم ينقل عنهم والقياس جوازه. وأيضا إذا كان مع الاسم الظاهر وليس مع الضمير فالقياس جوازه. فجاء أما أنت فقالوا بجواز أما أنا وقالوا بجواز أما زيد. نعم هذا قياس وإلا فلم ينقل عنه. نعم. ثم قال عند قول الناظم ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. إذا جزم الفعل المضارع من كان قيل لم يكن والأصل يكون فحذف الجازم الضمة التي على النون فالتقى ساكنان الواو والنون فحذف الواو لالتقاء الساكنين فصار اللفظ لم يكن والقياس يقتضي ألا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر. لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال فقالوا لم يكن وهو حذف جائز وهو حذف جائز لا لازم. جائز ليس من باب اللزوم وجوازه مشروط بشروط. ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن فلا تقول لم يكن الرجل قائما وأجاز ذلك يونس وقد قرئ شاذا لم يكن الذين كفروا. وأما إذا لاقت متحركا فلا يخلو إما أن يكون ذلك المتحرك ضميرا متصلا أو لا فإن كان ضميرا متصلا لم تحذف النون اتفاقا كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في ابن صياد إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. الذي يصح مسلم. نعم فلا يجوز هنا يكن اتصل بضمير متحرك لكنه ضمير فلا يجوز حذف النون فلا تقول إن يكه وإلا يكه وإن كان غير ضمير متصل جاز الحذف والإثبات نحو لم يك زيد قائما ولم يك زيد قائما. وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقصة والتامة وقد قرئ وإن تك حسنة يضاعفها برفع حسنة وحذف النون وهذه هي التامة. نعم هذا ورد في في في في في في القراءة في القرآن وهو بلسان عربي مبين. نعم نكتفي بهذا وقد ورد في القرآن يكو في حذف النون في خمسة مواضع. طيب البيت السابق هذا كنا في ما عرفناش الأبيات لأن الوقت وقد تجادل قبله هنا فأصبحوا والنوى على معرصهم وليس كل النوى تلقي المساكين. هنا هذا البيت يعني فيه احتمال وليس كل النوى يلقى المساكين أو كل النوى يلقى المساكين تلقي المساكين وليس كل النوى تلقي أو كل النوى يلقي. فكل قد يكون مرفوعا وتلقي قد تكون بالتاء أو بالياء فصارت أربع احتمالات وكل احتمال له إعراب لعلنا نشير إليه تصلح ولعله نعرف الله.